الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. ما زلنا مع الصحابه في الحبشه سنه 5 من رساله النبي صلى الله عليه وسلم. سافر الصحابه على مرحلتين، اول مره سافر 15، وبعدين تاني مره سافر 83 رجل و19 امراه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا الى الحبشه. وقلنا نقطه مهمه قوي، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، يعني مش انت تسافر وانت تسافر وده ما يسافرش وده ما يسافر، لا لا لا لا، ما حطهمش في قوالب جامده، سابهم يتحركوا، مين عايز يسافر يسافر. تلاحظوا طول ما النبي صلى الله عليه وسلم واحنا في السيره ما بيعملش مع الصحابه ان هو حاططهم في قوالب جامده، سايبهم بيتحركوا بطبيعتهم، مفيش شكل صارم، مفيش قوالب جامده. حتى اسمهم يا جماعه، انتوا واخدين بالكم ان مش اسمهم الاتباع، مش دول اتباع النبي، ما اسمهمش الاتباع، اسمهم ايه؟ اصحاب النبي. حتى قريش تقول اصحاب محمد من كتر ما الاسم انتشر. هو ايه الفرق؟ لا الفرق كبير، فرق كبير. اصحاب محمد في صحبه، في شراكه، في ان هم كمان الفكره بتاعتهم. لكن اتباع محمد تفرق كتير، اسمهم الصحابه. عمرك فكرت في الدقائق دي؟ ما حطهمش في قوالب جامده. اقول لك نصيحه في الحياه، اوعى تحط ولادك في قوالب جامده، اوعى تبقى عايز كل الناس في الشركه تمشي زي ما انت عايز، اوعى في الشغل عايز الناس في قوالب ما لهمش مساحه. البني ادم انسان لازم يبقى له مساحه يتحرك فيها، يحس فيها بكينونته بذاته. اوعى تعمل كده مع اولادك، اوعى تعمل كده، اوعى حد يفهم الاسلام كده، النبي ما عملش كده. طيب خلونا نرجع الى الحبشه. قريش في حرج شديد. ليه؟ ولادك يا قريش سابولك البلد ومشيوا. ليه؟ عشان انت مصرة تأذيهم وهم مش عايزين يدخلوا في صدام معاكي. قريش قدام العرب محرجة، لأن اللي هاجر مش العبيد، اللي هاجر ولادها، اللي هاجر جعفر بن أبي طالب، اللي هاجر أخو عمرو بن العاص، اللي هاجر أم حبيبة بنت أبو سفيان، أسامي كبيرة، اللي هاجر عثمان بن عفان قريبك يا أبو جهل، ما هو سيدنا عثمان بن عفان من نفس القبيلة. يعني هجرة الصحابة هزت قريش وحطتها في حرج، زنقتهم في كورنر، شكلكوا وحش. طب قريش ما زالت في عندها، مش بقى تبدأ تفكر بطريقة مختلفة، لا، إيه الفكرة اللي جت في دماغهم؟ نرجع لسفره. ترجعوا لسفره؟ أيوه، دول بقى لازم يبقوا تحت إيدينا عشان نلغي الحرج ده. طب هتعملوها إزاي؟ قاموا لمين من بعضهم شوية فلوس وجابوا هدايا حلوة قوي قوي قوي للنجاشي ملك الحبشة وللحاشية بتاعته، وقاموا مصفرين عمرو بن العاص. اشمعنى عمرو بن العاص؟ عشان عمرو بن العاص كان صديق للنجاشي، وبعدين عمرو بن العاص من دهات العرب، داهية من دهات العرب، وبيعرف يتكلم حلو قوي. وبعتوا معاه عمارة بن الوليد، أخو خالد بن الوليد، شاب وسيم قوي وابن عيلة كبيرة، عشان يقولوا إحنا سادة قريش جايين لكم. وقاموا حاطين الهدايا دي كلها، وطلع عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، ركبوا برضو البحر نفس القصة، طلعوا على من مكة على جدة، ميناء شعيبة، خدوا المركب، طلعوا على هناك على الأثيوبيا على الحبشة عشان يقابلوا ملك الحبشة. قبل ما يدخل عمرو بن العاص، هو الصحابة موجودين في الحبشة، الصحابة ما يعرفوش ان قريش بتخطط لكده وان عمرو بن العاص وصل. عمرو بن العاص اول ما دخل ما دخلش على النجاشية، دخل على الحاشية، وزع الهدايا الحلوه. قريش يعني شخشخت جيبها وطلعت شويه فلوس كويسه ووزعوا الهدايا، هدايا هدايا هدايا. الاحباش كانوا يحبوا جلود النمور، جابوا لهم كلهم جلود نمور، وفهمهم عمرو بن العاص انا جاي هنا علشان في ناس عايزكم تساعدوني وانا بكلم النجاشي يسلمهم لي. فقالوا له لا خلاص تمام. دخل على النجاشي، اهلا يا عمرو، يعرفوا كويس، قعدوا جنبه على العرش والكرسي بتاع النجاشي، حفاوه غير عاديه، اداله الهدايا، فرح بيها النجاشي جدا. وبعدين قام قايل له ايها الملك، لنا غلمان سفهاء، عيال سيئين، تركوا قومهم وديارهم وتركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك. يعني يا ريت تركوا ديننا ودخلوا في المسيحية، شوف الخبط، وابتدعوا دينا جديدا لا نعرفه نحن ولا أنت ولا هو المسيحية حتى، وفرقوا شملنا ثم تركوا بلدنا وجاءوا يحتموا بأرضك، فأرسلني إليك آباؤهم وعشائرهم. كلام جامد، عمرو بن العاص شاطر. عيلتهم بعتاني لنستردهم لأننا أولى بهم ونعرف كيف نؤدبهم. فاول ما عمرو بن العاص قايل كده قامت الحاشيه كلها صدق اهلهم اولى بهم، هم اللي يعرفوا يربوهم. النجاشي مش راجل صغير، لما شاف كده كله والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ملك لا يظلم عنده احد، قال لا يا عمرو، لست انا الذي يسلمهم اليك حتى اسمع منهم كما سمعت منك. يا سلام، ملك ملك محترم عظيم، ائتوني بهم. طبعا تخيل المسلمين قاعدين في الحبشه، فجاه الملك عايز يقابلكوا. ايه في ايه؟ مش عارفين. ال 83، انا عايزك تشوف المشهد ده بقى، 83 رجل وال 19 امراه وجايين كلهم، دخلوا لقوا عمرو بن العاص طبعا قاعد بيبتسم لهم جنب النجاشي. عمرو بن العاص مطمئن اكيد هياخدهم، فعلى طول بصوا لبعضهم، مين اللي يتكلم؟ مين اللي هيعرف يرد فينا؟ بمنتهى السرعه جعفر بن ابي طالب. ليه؟ جعفر ابن عم النبي فله صفه، وجعفر ابن ابو طالب سيد بني هاشم فله صفه ثانيه، وجعفر جده عبد المطلب اللي وقف قدام ابرهة، فالنجاشي هيعرفه. شوف يعني يا جماعه، انا ساعات بنفتكر الصحابه ناس كانوا قاعدين بيصلوا كده ومش فاهمين الدنيا حواليهم فيها ايه. والله ده احنا ولا حاجه في الناس العبقره دول. وقف جعفر ابن ابي طالب، قام النجاشي ساله ما هذا الدين الذي تركت من الذي تركتم من اجله دين ابائكم ولم تدخلوا في ديني؟ كلام عمرو بن العاص وجع، ولم تدخلوا في ديني، ايه الدين دون؟ ها يلا بقى. تخيل لو انت مكان سيدنا جعفر ابن ابي طالب، واقف قدام مثلا امبراطور اليابان وبيقول لك لخص لي الاسلام في 3 دقائق، هتعرف تقول ايه؟ والله ما حد يعرف يعرض عرض 3 دقائق، ما تزودش عن كده. تعرف تعرض الاسلام في 3 دقائق؟ اسمع بقى كلام جعفر ابن ابي طالب. ايها الملك، 5 محاور. اول محور، كنا قوم ناتي الفواحش وناكل الميتة، ويأكل القوي فينا الضعيف، ونسيء الجوار، ونقطع الأرحام، ونعبد الأوثان. أول مقطع عرض مساوئ الجاهلية. شوف الحاجات الوحشة دي. حتى جاءنا رجل منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، صفات النبي. المحور الثاني، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار وحقن الدماء، أخلاق الإسلام العظيمة. اتكلم في الأخلاق، الإسلام عنده هو الأخلاق. فما زلنا على ذلك، فعدا علينا قومنا فقهرونا وظلمونا وآذونا وضيقوا علينا الظلم اللي تعرضوا إليه، فخرجنا إلى أرضك واخترناك على من سواك، فقد قال لنا نبينا أنك ملك لا يظلم عندك أحد، فجئنا إليك لكي تحمينا. خلاص، إيه البرزنتيشن دي؟ إيه العرض الرهيب ده؟ مساوئ الجاهلية، تعريف بالنبي وأخلاقه، عظمة أخلاق الإسلام، الظلم اللي تعرضوا إليه، تقدير الملك واحترامه وطلب حمايته. خلاص، بس هو ده الموضوع. فقال النجاشي هل معك شيء مما جاء به نبيكم؟ معاك حاجة تقراها من نبيكم القرآن بتاعكم؟ قال نعم. قال اقرأ علي. ها، هتقرأ عليه ايه بقى؟ تقرأ عليه الجنة والنار. يا عم الموضوع مش المهم تختار تقول ايه، هتقرأ عليه ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. يا عم قول حاجة يفهم منها الراجل ده الموضوع. هيقرأ في المنطقة المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، هيقرأ ايه؟ سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. بدأ يقرأ يقرأ يقرأ، وإذا بالنجاشي بيبكي، وإذا بالبطارقة المسيحيين بيبكوا. على فكرة المسيحيين إلى اليوم يحبوا سورة مريم جدا. يا سلام يا سيدنا جعفر. فقال النجاشي اذهبوا، فوالله إن الذي قاله نبيكم وإن الذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، طالع من سورس واحد، طالع من مصدر واحد. شوفوا كلمة النجاشي، الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كتير يدل إن كلامكم وكلام عيسى طالع من نفس المصدر، من نفس السورس. يا عمرو بن العاص فتح بقه، النجاشي عيط. إيه؟ فعمرو بن العاص قال والله لأستأصلهم، غضب. قال أيها الملك، إنهم يقولون على عيسى ابن مريم قولا عظيما، بيغلطوا في عيسى ابن مريم. فوقف النجاشي قال ما تقول عيسى ابن مريم؟ خط أحمر. قال ما تقولون عن عيسى ابن مريم؟ يقول جعفر فأجمعنا الصدق، قلنا هنقول الصدق، نقول هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، قال والله ما عدا عيسى ابن مريم عن هذا الخط، أم عامل خط في الأرض كده وقال عيسى ابن مريم من كلامكم على نفس الخط، اذهبوا فلا يظلمكم أحد في أرضي، تبقوا حيث تشاءوا، يا عمرو خذ هداياك. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في الصحابة؟ فخور إنك إن دول أجدادك، فخور إن جعفر ده يبقى جدك، فخور إن أنت منتمي للأمة دي، افتخر وانتمي وحب الإسلام اللي طلع الحاجات دي، وحب رسول الله اللي طلع النماذج المبدعة العظيمة دي، من أمة بترعى الغنم لأمة بتقود الأمم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بعد الفاصل. استقر المسلمين في الحبشة، هيقعدوا هناك، فيهم اللي هيقعد لمدة 15 سنة. عملوا إيه؟ يعني عاشوا إزاي هناك؟ عاشوا لاجئين مثلاً؟ ولا عاشوا عالة على المجتمع؟ لا لا لا لا لا، دخلوا جوه المجتمع واندمجوا في المجتمع، وبقى ده وطن تاني ليهم، ولبسوا زي الأحباش واتكلموا باللغة الحبشية، واشتغلوا في المصنوعات الجلدية عشان الأحباش بيحبوا المصنوعات الجلدية، فبقت الستات بتخيط وبتعمل حاجات زي كده، وبعض الصحابيات اشتغلت مرضعات لدرجة ان بعضهم رضع أبناء النجاشي، يعني بقوا جزء ملتحم في المجتمع. ولما حصل مشاكل سياسية ضد النجاشي، أم سلمة بتقول فكان ما شيء أصبنا بالحزن مثل ذلك، بقوا نسيج من البلد من المجتمع. ولما رجع الأمر للنجاشي بتقول فما فرحنا بشيء كفرحنا بذلك، بقوا حتة من المجتمع. ما قالوش دي دولة كافرة، ما قالوش ده مجتمع كافر، ما قالوش إن إحنا عايزين نحكم جوه الحبشة بالشريعة بتاعتنا، اتعاملوا إن إحنا هنعبد ربنا. ما كانوش بيفكروا يبدو في الحكم زي ما غيرهم كان بيفكر، مش القضية الحكم، قدم القضية الإصلاح، قدم القضية الخير، قدم القضية الإيمان، قدم القضية إن سلامة المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. كانوا بيفكروا كده. منهم اللي اتجوز وخلف هناك، اتجوزوا من بعض يعني، وسيدنا جعفر خلف هناك ولاده التلاتة، خلفوا هناك، ومنهم اللي مات هناك واتدفن هناك، وما رجعوش كلهم على يعني مرة واحدة، رجعوا على مراحل. لكن حصل هناك حادثة عجيبة شوية. كان في واحد اسمه عبيد الله بن جحش، ده يبقى زوج السيدة أم حبيبة بنت أبو سفيان سيد قريش. عبيد الله بن جحش ساب الإسلام ودخل في المسيحية، وطبعا الصحابة حاولوا معاه ونصحوه مرة واتنين وكلموه مرة واتنين، لكنه هو أصر إن هو يسيب الإسلام. فكان رد فعل الصحابة إن الآية لا إكراه في الدين، خلاص هو ده اختياره. لكن السيدة أم حبيبة طلبت منه الطلاق واتطلقت منه بالفعل، وبقت السيدة أم حبيبة في الوضع دون، طب هي هتروح فين؟ وهي هيكون مكانها فين؟ طب لو رجعت مكة، لو رجعت مكة هتكون مشكلة كبيرة، لأن أبوها أبو سفيان هيأذيها بشدة، أو هتكون نتيجة شماتة شديدة فيها. طب ولو بقيت في الحبشة هتقعد كده بدون زوج؟ طب ومين يتزوجها؟ طب ما يتزوجها حد من الصحابة اللي في الحبشة. يعني بعد كل اللي حصلها ده، دي لازم تكرم تكريم شديد قوي يليق بمكانتها. فاللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تقدم يتزوج ام حبيبه. مكانتك عاليه يا ام حبيبه، وانا شايف مكانتك، ويا ابو سفيان بنتك اسلمت، لكن بنتك مش هنهنها، بنتك في مكانه راقيه، محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي هيتزوج ام حبيبه. يا سلام يا رسول الله على رؤيتك للحاجات دي، وتكريم الناس واحساسك بالناس واحتياجات الناس. يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتزوج ام حبيبه وهي في الحبشه، بس السؤال هو طب النبي صلى الله عليه وسلم مين هيبقى وكيل النبي في الزواج؟ ما هو في مكة وهي هناك في الحبشة، أكيد بقى جعفر ابن أبي طالب. لأ، ليه؟ لأن قدام أبو سفيان يعني لازم يحصل تكريم شديد جدا. طب هنعملها إزاي يعني؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبعت لمين؟ للنجاشي ملك الحبشة، أتقبل أن تكون وكيلي في زواجي من أم حبيبة؟ أنتوا متخيلين يا جماعة اللقطة دي قدام ملك الحبشة شكلها إيه؟ أنا مش بعت لك ناس ومش مقدر مقامك، أنا محترمك جدا، ده أنا بطلب منك تكون وكيلي. والنجاشي وافق. قال إيه الرجل العظيم ده؟ ده بياخد باله كيف يعني تتم الأمور. وفي نفس الوقت أبو سفيان، يا أبو سفيان أنا ما هنتش بنتك، بنتك مش أسلمت فنزلت لتحت، ده وكيلي في الزواج ملك الحبشة. لدرجة أن أبو سفيان من فرحته يعني رغم أنه هو بيعادي النبي أم قايل على النبي إيه؟ ذلك الرجل، على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجدع له أنف، عمره ما مراخيره تنزل في التراب لأنه رفع مراخيري لفوق، رفع راسي لفوق. يا سلام يا رسول الله على ترتيبك للأمور، يا سلام على مبدأ لا إكراه في الدين، يا سلام على مبدأ رعاية الناس ورعاية المرأة. إيه الإسلام ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الإسلام اللي نتعلم منه الرحمة بالناس والرقي؟ إسلام بيعلم الذوق، بيعلم الرقي، بيعلم الحكمة. أنت حبيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت نفسك تكون مع النبي في الجنة؟ أنت عارف معنى من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا؟ يعني إيه؟ كل مرة هتقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تنزل عليك 10 رحمات من السماء. أنت عارف النبي بيقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا؟ تخيل أنت عملت طول رمضان تقول يا رب ارحمني، 10 رحمات نزلة. النبي بيقول ما من رجل يصلي ويسلم علي إلا أرسل الله إلي ملكا فيبلغني سلامه فأرد عليه السلام. قول كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، النبي بيرد عليك السلام الآن. تعالوا نكمل بعد الفاصل. النهاردة قريش بعد ما فشلت أنها ترجع المسلمين من الحبشة، بعد ما فشلت في المفاوضات والمساومات مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما فشلت أن إيذاء المسلمين يجيب نتيجة، كل المحاولات اللي هي حاولتها فشلت فيها، طب هتعمل إيه قريش؟ فبدأ الكلام كله على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ساحر، كذاب، مجنون، كاهن، كل الكلام دون. يعني هما بيعملوا ايه؟ عارف كلمة شخصنوا الموضوع؟ يعني كل الكلام على شخص النبي. فين الكلام على الفكرة؟ ما عادش بيتكلم على الفكرة، في حين النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلمش على واحد ولا واحد من قريش، إنما بيتكلم على الفكرة. أول ما تلاقي في الدنيا قاعدة في الحياة، أول ما تلاقي الكلام ما عادش على الفكرة ولكن على الشخص، تعرف اللي بيتكلم ده ضعيف وما عندوش حاجة يقولها. النبي اختياره واحد من أول ما ابتدينا البرنامج دون وإحنا بنقول نفس الاختيار، أنا مش هرد بالعنف. طب يا رسول الله ما هو ده استسلام؟ لا، إصرار مع سلام، إصرار شديد لا يمكن أسيب رسالتي مع سلام شديد وعدم عنف. هو ده محور رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يصر على فكرته ولا يلجأ أبدا للعنف. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دي كانت حلقة النهاردة، تعالوا نختم الحلقة بدعاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب الدعاء، اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، احفظنا بعينك التي لا تنام، يا رب احفظنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نضيع في الدنيا وأنت رجاؤنا، لا نذل وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عليها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عليها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا، اغفر لنا وارض عنا وارحمنا وسمحنا واهدينا واشرح صدورنا وحببنا في الإيمان. اهدي ولادنا، حببهم في الإيمان، اجعلهم صالحين مصلحين، بارك في بيوتنا، احفظ بيوتنا، اجمع شمل عائلتنا وبيوتنا، افتح علينا، ننور وجهنا، حببنا في الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، أخرجنا من رمضان وأنت راض عنا وقد غفرت لنا، يا رب استجب. آمين آمين، وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. نشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.